قال حدثنا عيسى بن محمد الرملي. شوف شاهد في التعليق على هذا الحديث كله. ايه قال التجسس معناه التفتيش عن بواطن الأمور في الشر غالبا، وقيل هو البحث عن العورات. وقوله إن اتبعت إلى آخر، قال في فتح الودود أي إذا بحثت عن معايبهم وجاهرتهم بذلك فإنه يؤدي إلى قلة حيائك حيائهم إلى قلة حيائهم عنك، فيجترئون على ارتكاب أمثالها مجاهرة. انتهى. أو كت شك من الراوي، والحديث سكت عنه المنذري. قال حدثنا عيسى بن محمد الرملي. عيسى بن محمد الرملي هو ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. وابن عوف. وابن عوف هو محمد بن عوف، وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي في مسند علي. عن الفريابي. عن الفريابي محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ثور. عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. الراشد بن سعد. الراشد بن سعد وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن معاوية. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وصحابي أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أبو الدرداء. قال أبو الدرداء هو سدي بن عجلان. عويمر. هو عويمر هذاك أبو أمامة، وهو عويمر رضي الله عنه صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا بنظر بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمر بن الأسود والمقدام بن معد كرب رضي الله عنه وأبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. ثم ورد أبو داود حديث أبي أمامة وحديث المقدام بن معد كرب رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتغى الريبة إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، وهو مثل الذي قبله يعني مثل حديث معاوية الذي تقدم. ليش التخصص بالأمير؟ يعني هو المرجع وهو المسؤول، فإذا ابتغى الريبة فيهم فإنه يكون ذلك يترتب عليه مثل ما مر في الحديث السابق أنه يقل حياؤهم أو أنهم يتجرؤون أو أنهم قد يحصل منهم الإقدام على تلك الأشياء التي كان يتبن فيهم. قال حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي. سعيد بن عمرو الحضرمي هو مقبول أخرج أبو داود. مقبول أخرج أبو داود. عن إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش وهو صدوق في رواية عن أهل بلده. صدوق في رواية عن أهل بلده وهو حديثه أخرج البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. أخرج البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. عن ضمضم بن زرعة. عن ضمضم بن زرعة وهذا وش بلد حنفي. نعم. ضمضم هو من أهل بلده، وروايته عن أهل بلده هي عن معتبرة، وروايته عن غير أهل بلده هي التي فيها كلام. أخرج له صدوق يهم أخرج أبو داود وابن ماجه في التفسير. صدوق يهم أخرج أبو داود وابن ماجه في التفسير. عن شريح بن عبيد. عن شريح بن عبيد الحمصي وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. ثقة أبو داود النسائي بن ماجه. عن جبير بن نفير. عن جبير بن نفير وهو تابعي أخرج له البخاري المفرد ومسلم. البخاري المفرد ومسلم أصحاب السنن. وكثير بن مرة. وكثير بن مرة أيضا هو تابعي أخرج له البخاري جزء القراءة وأصحاب السنن. البخاري جزء القراءة وأصحاب السنن. وعمر بن الأسود. وعمر بن الأسود أيضا هو تابعي أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. وش قال فيه ثقة؟ ثقة. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. والمقدام بن معدي كرب. والمقدام بن معدي كرب هذا الصحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. البخاري وأصحاب السنن. وأبي أمامة. وأبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا يروى عن خمسة، ثلاثة تابعين من التابعين واثنان من الصحابة فهو مرسل بالنسبة لرواية الثلاثة الأولين اللي هم من التابعين، ومتصل بالنسبة لرواية الصحابيين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وفيه المقبول هذا اللي مرة، ولكن الأول شاهد له. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال أتي بن مسعود رضي الله عنه فقيل هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال عبد الله إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. ثم أورد أبو داود هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه قيل له أن هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال إن نهينا عن التجسس،